是。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يحفظ الله يبارك فيكم إن شاء الله. عسى قضيتم مناسككم بخير إن شاء الله، الأضاحي وغيرها. نرجو من الله القبول إن شاء الله على أشهر وما بعدها. طول أوقاتنا تكبرها الله تبارك وتعالى ويستعملنا فيما فيه خير للإسلام والمسلمين إن شاء الله، يتقبل منا ربنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وندعو الله تعالى أن يحفظكم من كل انشغالات عن العلم، أن آتاكم فراغ البال والصحة والعافية في الأهل والمال إن شاء الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وصلنا الظاهر آخر شيء إلى 2583، باب المرتد عن دينه الآن. أظن هذا هو باب المرتد عن دينه. كنا انتهينا من الباب الأول، قلت بلغ السبت ليلة الأحد 712400، هذا هو. قال حدثنا محمد بن الصباح ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب والسختيان عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. أي دين الذي نؤمن أنه يكون لا دين عند الله تعالى إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فمن بدل دينه فاقتلوه. أما إذا كان صاحب دين ليس هو دين عند الله تبارك وتعالى، فلو كان نصرانيا صار يهوديا أو صار مجوسيا أو صار كذا، فليكن ما صار وليهلك في أي واد. فالمقصود منه من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن إكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما، وقصته معروفة، أنه لما رأيت الأمر من المنكر أججت ناري ودعوت قنبرة، لما أهرقهم بالنار قالوا: الآن علمنا أنك الله، لأنه لا يحرق بالنار إلا من خلق النار. فحصل هذا في صحيح البخاري عن إكرمة أن عليا حرق قوما، فبلغ ابن عباس رضي الله عنه فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ونعم ولقتلتهم، كما قال رضي الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهنا على كل حال من صيغة العموم، ويقتل سواء كان رجلا أو امرأة، ولا بد أن يكون، لكنه على كل حال خالف بعضهم في، قال بعضهم لا تقتل المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال ما هذه تقاتل. هذا باب آخر وذاك باب آخر. نعم، المرأة إذا كانت تقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه تقاتل، معناه أن الإسلام لا يتعرض لمن لا يتعرض للمسلمين. وأما إذا كانت المرأة تقاتل أو تصد النبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي بما يناقض إسلامها أو تكون امرأة كافرة. الصوت يأتيكم؟ الصوت؟ أي نعم مسموع. لا قصدي أن هناك صوت خارجي ما جاكم؟ إيه خير إن شاء الله. على كل حال، فإذا من بدل دينه سواء كانت امرأة أو رجلا لابد أن يكون يقتل. ولماذا يقتل؟ لئلا يكون رقيقة تحديا للإسلام والمسلمين، وكذلك يكون مشجعا للآخرين من الخروج من الدين. ومعلوم أن الإسلام ضعف الإسلام والمسلمون، أو ضعف المسلمون، فبدأ من المسلمين من يرفع صوته بأن الإسلام دين الحرية. وإذا كان إنسان اختار دينا آخر فلا بأس، لا يقتل هكذا على كل حال. وهذا ليس من الذين يعتبروا بقولهم أو من الذين لهم قدر صدق في دين الله، إنما هذا من كلام بعض الفاسقين أو يكون من الجاهلين، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا، نعم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المسلمين مشركين إلى المسلمين. هذا الحديث من باب الهجرة، من باب الهجرة. إذا كان لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. وهذا الحديث له شواهد أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمنين إن المشرك والمؤمن لا تتراءى ناراهما. فكانت الهجرة واجبة لما كان المسلمون قلة في مدينة رسول الله، فكانت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فكانوا يهاجرون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكثير سواد المسلمين. وكان يجب لما وجب القتال فكان يجب أن يخرجوا كلهم ولا يجلس إذا استنفر الإمام. فألا هذا على كل حال، لكن إذا كان الإسلام قويا ويكون المسلمون في بلد ما أقوياء والكفار ضعفاء، فأسلم أحد منهم فلا يجب الهجرة عليه، لا يجب الهجرة عليه. الهجرة فيما إذا كان الإنسان لا يقدر في بلد ما أن يقيم شعائر الله، فألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فتجب الهجرة. وخاصة في هذه الأيام فيما يظهر في بعض بلاد الكفر، لا شك أن هناك تضييق شديد على المسلمين. فالمسلمون بين أمرين، إذا كان عندهم إمكانية الخروج من هذه القرية الظالمة أهلها يجب عليهم أن يخرجوا. وخاصة هناك إخوان الذين يسكنون في فرنسا مثلا من الجزائريين من المغاربة وغيرهم، لهم جوازان، فإذا ترك بلده إلى بلاد الكفر فيأتي إلى بلد الإسلام إن شاء الله أو بلد المسلمين. أما إذا كان هناك لا توجد أو لا يوجد موضوع الهجرة فالله المستعان، هناك بعض البلدان لا يجدون إلى أين يهاجروا وهم بكثرة، الله المستعان. لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. ثم بوب الإمام باب إقامة الحدود، باب إقامة الحدود. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة، لكنه يدلس تدليس التسوية، أقبل تدليس. قال حدثنا سعيد بن سنان، هنا وليد بن مسلم قال حدثنا، صرح بالتحديث، فحديثه لو كان شيخه ثقة فحديثه صحيح، لكنه هنا سعيد بن سنان الشامي الحمصي الحنفي مكذب متروك، وبذلك الحديث يكون ظاهر ويكون ضعيفا إلا إذا جاء من طريق آخر. أنا بالزاهرية، سعيد بن سنان يقول أنا بالزاهرية، وهو حدير بن كريب الحميري صدوق. أنا بشجرة كثير بن مرة، أبو شجرة اسمه كثير بن مرة الحضرمي الحمصي ثقة، وبعضهم عده في الصحابة وليس بصحابي كما قال ابن حجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل، في بلاد الله عز وجل. نعم، هذا الحديث أخرجه، هذا الحديث إسناده ضعيف جدا في الحقيقة، إذا كان سعيد بن سنان الحمصي متروك فيكون ضعيفا جدا، لكن جاء الحديث من طريق آخر أخرجه النسائي في سننه بإسناد حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. لا، هو من قوله، من قوله هو، لكن له حكم المرفوع. عن أبي هريرة قال، ليس مرفوعا لكن له حكم المرفوع. وذكر النسائي عن جرير بن يزيد عن أبي زرع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول هذا الكلام. الحديث جاء من طرق، على كل حال حسن. فالآن كيف نحكم على هذا الحديث؟ نقول إن هذا الحديث، هذا الإسناد ضعيف جدا، ولكن الحديث حسن من غير طريق، من غير هذا الطريق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء فيه. أيضا هذا الحديث أخرجه، يعني جاء، يعني اللهم صل على محمد، جاء عند الإمام أحمد وأبي يالا من طرق عن ابن المبارك خير من 30 ليلة هكذا، وكذلك جاء عند الإمام أحمد بطريق آخر بالشك خير من 40 أو 30 ليلة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله، قال الظاهر، نعم الظاهر الشك من ابن المبارك الذي رواه عنه عمرو بن رافع هكذا، على كل حال إلا أن الحديث له شاهد أيضا من حديث ابن عباس عند ابن سموية في الفوائد، والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد قال المنذري فيه والعراقي حسن. فإذا الحديث حسنه الشيخ الألباني حسن هكذا، لكنه الذي نقول نحن طلبة العلم الذين ندرب أنفسنا على التخريج والحكم على الأسانيد، فنحكم أن هذا الإسناد فيه علتان. أولا هشام بن عمار ما كان قد سمع عميا وتلقن، والثاني سعيد بن سنان متروك، فالإسناد ضعيف جدا، ولكن الحديث أو مثل الحديث حسن من طريق آخر. نعم، هذا الذي يعني نفصل أو يفصل للفهم عندنا نحن طلبة العلم هكذا. نعم، ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع. نعم، هنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله المبارك أنه قال عنبانا عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد أنا أبي زرعة، أنا ابن أبو زرعة ابن عمرو بن جرير عمرو بن رافع ثقة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مبارك، الإمام عيسى بن يزيد الأزرق مقبول، عن جرير وهو جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي الضعيف، أنا أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 ليلة. فهذا الحديث ضعيف، ضعيف يتقوى بقول أبي هريرة الذي له حكم المرفوع، لكن ذكرت لكم أن جاء في بعض الطرق من عن ابن مبارك رحمه الله أن خير من أن يمطروا 30 صباحا أو 30 ليلة، فيكون في هذا الله أعلم شك من بعض الرواة، والصحيح الراجح 40 ليلة. نعم، حد يعمر به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 ليلة. نعم، هذا هو الذي لا شك في حد، لأنه يحد ويمنع المرتكب الكبيرة التي عليها الحد: الزنا والسرقة، الارتداد، المحاربة. نعم، إذا كان لم يكن هذا في بلد ما، فتعرفون أن الأمن الله المستعان مختل وأيما اختلال. نعم، فهناك تنهب الأموال، وكذلك تغتصب النساء، وكذلك يقتل الرجال، وحصل كثير كما هو معروف خاصة في تجارب المسلمين في هذه الأيام الأخيرة التي انفلتت فيها الشعوب وخرجت الدول، فوقعت فيما هو أسوأ مما كانوا فيه. وكما قال أئمتنا رحمة الله عليهم: كل من أراد أن يخالف ولي الأمر مهما كان فاسقا وأراد أن يصلح فأفسد أكثر مما كان سابقا، كما قرر الأئمة ابن تيمية وغيرهم من الأئمة الذين هم سبقوا في بلادهم من قبل رأوا بالتجربة. قالوا هذا، فلذلك يجب على المسلمين أن يصبروا ويحاولوا إصلاح الناس وإصلاح الفرد وإصلاح الإمام نفسه، يجلس معه ويكون بطانة صالحة لهم، لا أن يهربوا منه ويتركوا المجال للفساق والفجار يحيطون به. ولذلك يدعى: اللهم ارزق لولي أمر المسلمين البطانة الصالحة. نعم، ثم قال: حدثنا نصر بن علي بن جهز بن ثقة أنه قال: حدثنا حفص بن عمر. هو حفص بن عمر بن ميمون، ليس حفص بن عمر بن حفص بن غياث، هذا آخر لا يشتبه عليه ذاك الثقة وابنه وأبوه. هنا حفص بن عمر بن ميمون العدني ضعيف. أنه قال: حدثنا الحكم بن عبان، هو العدني أيضا صدوق له أوهام، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من القرآن، من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام. لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى 3، كما هو معلوم بهذا معنى الحديث. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكنه الحكم هو الثابت موافقا للحديث، لا شك فيه، لأنه من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه. لكن حل ضرب عنقه، العلماء عندهم مراحل على أنه يستتاب ويفهم ويناظر، كما ناظر ابن عباس الخوارج وغيرهم الذين رجعوا كثير منهم. فإذا كان جحد وبقي على الجحود عنادا، ففي هذه الحالة لا شك أنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام، فيجب أن يضرب عنقه. وقد يكون الأمر على كل حال للولي الأمر أنه يحبس أياما ولعله يصلح نفسه، قد يكون هذا، لكنه الحبس مطلقا كما جاء في قول بعض العلماء ليس هو الصحيح، إنما إذا كان تمادى فيه فقد حل ضرب عنقه معروف. وأيضا الحديث من الطريق آخر ثابت: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقد أصم مني دمه وماله إلا بحق الإسلام، وهو الذي جاء فيه لا إله إلا دم المسلم. فالحديث ضعيف إلا أن معنى الحديث صحيح كما جاء في أحاديث أخرى. ثم قال الإمام: حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج. عبد الله بن سالم المفلوج ثقة، ربما خالف. قال: حدثنا عبيدة بن الأسود. عبيدة بن الأسود الحمداني صدوق دلس، عن القاسم بن الوليد والحمداني صدوق، عن أبي صادق صادق الأزدي الكوفي صدوق، عن ربيعة بن ناجز، عن ربيعة بن ناجز الكوفي الأزدي ثقة، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. نعم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. هذا الحديث أخرجه نعم أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريقه عن المقدام ابن يكرب أو من ماذا يكرب، عن عبادة بن الصامت، هنا ربيع بن ناجز، والإمام أحمد أخرجه من طريقين وهما حسنان إن شاء الله، عن المقدام بن ماجد يكرب بدل ربيع بن ناجد، عن عبادة بن الصامت. نعم، وجاء هذا الحديث في عند عبد الرزاق. نعم، كان يأخذ سبحان الله، يعني نعم، فجاء في عند ابي داود، عند عبد الرزاق، انا عبد الله: اياكم الغلول، فان الغلول خزي لصاحبه، خزي في الدنيا والاخره، والاخره ادوا الخيط والمخيط، ادوا الخيط والمخيط، جاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد، هكذا جاء: جاهدوا في الله في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، وإنه لا ينجي الله من الهم والغم، وأقيموا الحدود في القريب والبعيد، ولا يأخذكم في الله لومة لائم. فهذا الحديث لومة لائم، فهذا الحديث جاء من طريق آخر صحيح إن شاء الله أيضا، والحديث حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، أو يكون صحيحا لغيره إن شاء الله. نعم، ويجب على المسلمين ألا تأخذهم لا لومة لائم، ولا تأخذهم العزة بالقربة ولا بالقبيلة، كيف تقطع يد المخزومية وكذا، وأخذوا الشفاعة، معروف قصة، معروف قصتها وشفاعة أسامة إلى آخره. فلا شك أنه هو الواجب على المسلمين. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين في إقامة حدود الله في كل مكان. نعم، باب من لا يجب عليه الحد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد التنافسي قال: حدثنا وكيع عن سفيان وابن عيينة عن عبد الملك بن عمير اللخمي ثقة إلا أنه اختلف. قال: سمعت سفيان الثوري. يا شيخ، سفيان الثوري. سفيان الثوري، وكيع عن سفيان الثوري. نعم صحيح، سفيان الثوري عن عبد الملك، وهو عبد الملك بن عمير اللخمي ثقة إلا أنه كان اختلف، والثوري سمع منه قبل الاختلاف فيما أذكر أو بعد الاختلاف، تنظرون أنا ما علقت عليه ما وصلت إليه. نعم، على كل حال، قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت كل سبيله، فكنت في من لم أنبت وكل سبيلي. هذا الحديث فيه بعض عبد الملك بن عمير وأنام أيضا مداره عليه، والله أعلم، أبو داود أيضا أخرجه، عن من طريق أبي عوانة عن عبد الملك، وأبو عوانة سمع منه قبل الاختلاف فيما أذكر. نعم، فقال أخرجه أبو داود، قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبيين. هكذا. فعلى كل حال، إذا كان الإنسان متى يكشف؟ متى يكشف؟ قالوا إنه يعرف بلوغ الإنسان ببلوغ 15 سنة، واستدلون بقول ابن عمر: أني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يقبلني أو لم يأذن لي، ولما عرضت يوم الخندق و بلغت 15 سنة، وإني بلغت، أو قيل إني بلغت، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال. فيكون بلوغ 15 سنة، فيما إذا كان الإنسان تربى فيما بين المسلمين فهذا أمره يكون معروفا، لكنه إذا كانت السنين لم تضبط فيكون الاحتلام ولو قبل 15 سنة. كذلك في البنات، نعم، هذا نبات العانة، أيضا الحيض، أما الكفار فربما لا يعلمون، أو ربما يعلم بأنه ولد بين المسلمين، فسنيه يكون سن عمره يكون معروفا، فإذا شك فيه واحتاج المسلمون أن يعرفوا بلوغهم فقد لا يؤتمنون على قولهم. من الممكن يقولوا أنه لم يبلغ لحفظ روحه، فيكون يتعين في هذه الحالة أن ينظروا إلى العانة، كما هنا موجود واضح بوضوح، جاء وجاز النظر إلى عورة الإنسان عند الحاجة في مثل هذا. نعم، هذا هو البلوغ. وكما هو معروف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قد أجرى للذي يكون قد بلغ 15 سنة له العطاء، جعله، تأتي الرواية. ثم قال: ما حدثنا محمد بن الصباح والجرجرائي، قال: حدثنا سفيان، هذا الذي جعلني انظروا بارك الله فيكم، هنا وكيع عن سفيان، وهنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير. انظروا، فالسفيانان يشتركان فيه، لكن وكيع هل يروي عن سفيان بن عيينة أو لا يروي؟ فأنا شككت أنه هو ابن عيينة هنا أيضا. على كل حال، أنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: فها أنا ذا بين أظهركم، يعني ما اختصار للرواية بأنه كان قد كشفت عانته فنظر فيه فلم لم تنبت فترك وجعله من السبي وصار من المسلمين. نعم. ثم قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة، قالوا كلهم ثقات. حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. بعض الروايات جاء وراء أني قد بلغت. قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، هذا نافع عن ابن عمر، فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير. نعم، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق عبيد الله بن سعيد اليشكري، قال: حدثنا أبو أسامة، وفيه وكتب فيه زيادة، فهذا فصل ما بين الصغير والكبير، وفي رواية البخاري فيه وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، لمن بلغ 15 سنة. وعند الترمذي هذه الرواية أيضا من هذا الطريق، قال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، والذرية المقاتلة، يعني إذا كان لهم أباء في ذريته الصغار وكذلك يؤذن لهم في أن يقاتلوا، نعم، بعد 15 سنة. باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. دفع الحدود بالشبهات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أي شيء رأى من الإنسان ما يوجب النكير عليه، وقد يكون النكير كبيرة لكنه ستر فيكون له هذا الأجر إن شاء الله. إلا أن الأئمة رحمة الله عليهم نظرا للنصوص العامة قالوا إنه لا يستر على كل واحد، إذا كان مجاهرا ولم يسلم الذي تاب وأصلح فالستر عنه واجب، أما إذا كان الشخص مجاهرا بالفسق والفجور وربما يكون معاديا يعني نعم للأمور التي معروفة في أمور الإسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز الستر عليه، لا يجوز الستر عليه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طرقنا للعامش، وكذلك الترمذي عن أبي عوانة عن العامش ومن طرق أخرى أيضا. على كل حال فالحديث صحيح، وهو يعني في فضيلة الستر للمسلم، لكنه ينبغي أن نعرف الفرق بين من يستر وبين من يحتك ستره حتى لا يكون يتشجع في ارتكاب المنكرات. ثم قال حدثنا عبد الله بن الجراح، هو عبد الله بن سعيد بن الجراح التميمي صدوق يخطئ، قال حدثنا وكيع عن ابراهيم بن الفضل. ابراهيم بن الفضل المخزومي هذا متروك ايضا متهم، عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. هذا الحديث اسناد ضعيف جدا، ضعيف جدا، لان فيه ابراهيم الفضل المخزومي، الا انه جاءت الروايه عن عائشه رضي الله عنها: ادروا الحدود ما استطعتم عن المسلمين، فان كان له مخرج فخلوا سبيله. نعم، فان كان مخرجا فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه. لكن مدار هذا الحديث على علي بن زيد بن زياد الدمشقي، نعم، على يزيد بن علي بن يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف، فاذا الاسناد في هذا الباب ضعيف جدا وضعيف. ولذلك قال البوصيري الهامش، انظروا الشيخ قال في الإرواء ضعيف، قال البوصيري هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد بن معين والبخاري وأبو شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع. ادروا الحدود قال وقال: كونه موقوفا أصح، كونه موقوفا أصح، أيا كان موقوفا أو يكون مرفوعا يكون أنا كلها ضعيفا، لأن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي الألهاني. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، وهو صدوق ربما وهم، قال قال حدثنا محمد بن عثمان وهو الجمحي، محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجمحي ضعيف في الحلم، قال حدثنا الحكم بن عبان أبو عيسى العدني صدوق له أوهام، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. وهو من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة كما مضى أيضا. وأيضا من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه فيها بها في بيته. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا جزء من ستر ما أجزاء أخرى غير من كشف عورة أخيه المسلم. نعم، في عدة مواضع. وجاء في عند أبي داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه بإسناد صحيح، هذا يكون شاهدا له: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغضبوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم، فإنه من اتبع أوراتهم يتتبع الله أورته، ومن يتبع الله أورته يفضحه في بيته. فإذا يكون الله أعلم هذا معناه، ويكون بهذا الطريق يكون الحديث صحيحا. نعم، بهذه الطرق فيكون الحديث صحيحا. أما في البخاري فلم يذكر من كشف عورة أخيه، إنما من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. نعم، كذلك عند مسلم مثل ما عند البخاري. أما أبو داود فكما سمعتم أنه جاء فيه بما يكون شاهدا للحديث السابق، وهو من كشف عورة أخيه وتتبع عورته يكون بمعنى واحد إن شاء الله، فيكون الحديث صحيحا إن شاء الله. نعم، أو حسنا بغيره. ثم قال: باب الشفاعة بالحدود. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري. الشفاعة معروفة بكيف تعبر، أنه يكون الإنسان إذا كان وحده ويحتاج أن يضم أحد صوته فيكون شفعا، فيكون كأنه يريد أن يكون يتكلم مع ولي الأمر لهذا الشخص حتى يرفع عنه الحد. فالشفاعة هو الكلام في رفع الحدود. باب الشفاعة في الحدود. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري أنه قال: حدثنا الليس بن سعد عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شان المخزومي، شان المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم، في أيضا هنا مهما كان الإنسان قريبا أبا للشافع، وهو ابن لمن يشفع عنده أو يكون أقرب الناس، يجب على الولي الأمر أن يرى ما أمر الله تبارك وتعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة، ولم يقبل بل أنكر الشفاعة في مثل هذا. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته كذا. نعم، وهي أكرم من أن تكون، لكنه صلى الله عليه وسلم لتقرير المسألة، لتقرير الحكم، مثل بهذه بنته الشريفة التي أكرمها الله تعالى أن ترتكب مثل هذه، بأنها لا نراعي في إقامة الحدود، في إقامة الحدود أخا أو ابنا أو بنتا. وقال محمد بن الرمح: سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. نعم، أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وقد أعاذها الله أن تسرق، ويجب علينا أن نقول هذا، لأن قد عرف الناس، ليس معناه أنها مستورة ومخفي، عرف الناس أنها مصونة من مثل هذه أو من أي كبيرة من الكبائر رضي الله عنها، وهي فلدة كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعة منه. فيكون أو البخاري هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث في مواضع، وكذلك مسلم رحمه الله. تأتي بعض الروايات في الحقيقة نعم أنها أن المخزومية هذه فاطمة كان اسمها فاطمة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لعلكم على ذكر من هذا الحديث. نعم، فقال بعض العلماء حتى إنه إذا كانت تأخذ تجحد العارية وتخفي فهذا يكون مثل السرقة فجاز قتلها، والآخرون قالوا لا، الجاحد لا تخفى إلا أنها كانت صفتها كذا فسرقت، إن امرأة أي إن فاطمة كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت فقتلت يدها للسرقة، هكذا جمعوا بين الأحاديث. وبعض العلماء قالوا لا، من ابن القيم ذو النصر هذا القول، قال إذا كان عرف عنها هذا شيء واشتهر وحصل ضرر للمسلمين بحيث أنه إذا كان كل واحد يجهد ولا يعاقب فيكون في لا يمنعون الناس المواعين والمعون، فبذلك جاز قطعه جاحد العارية أيضا، هكذا قال رحمه الله على كل حال. نعم، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير والحمداني ثقة، قال حدثنا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، عن محمد بن طلحة بن ركانة المكي المدني ثقة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها مسعود بن الأسود قال، عن أمه عائشة وهي قالوا أنها هي ثقة ولها رؤية، رأت النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيها مسعود بن الأسود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها، تطهر خير لها. نعم، هذا الإسناد. نعم، يقول هنا الشيخ ضعيف، هل قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق، ورواه الإمام أحمد من حديث عائشة بنت الأسود بن أبي شيبة بتمامه، كلهم من طريق محمد بن إسحاق معناه. نعم، أنا تكبرت وجدت هكذا، فيكون تدليس ابن إسحاق مضعفا لهذه الرواية، لكن كما هو معروف في نصوص أخرى التطهير أنه إذا كان الإنسان فمن أوقب بها في الدنيا كانت كفارة له في الآخرة، اجتنبوا هذه القاذورات كما جاء في روايات أخرى وهي صحيحة، فمن ألم بها فوقيم عليه الحد فهو كفارة له. نعم، فيكون تطهير الحدود تطهير لمن أقيم عليه الحد، وما كان الله الكريم الرحيم أن يجمع له عذابين إن شاء الله إذا تاب وأصلح، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. تطهر خير لها، تطهر يعني تقطع يدها فتطهر خير، فلما سمعنا علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا وقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل، وقع على أمة من إماء الله، أي حد وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده، لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها أو يدها. هذا الجزء واضح في حديث سابق صحيح، لكن بهذه القصة أن امرأة سرقت وجاء فيه أن في رواية الإمام أحمد عن ابن إسحاق نعم عن محمد بن طلحة وعن أن خالته نعم وعنده أن خالته أخت مسعود، أنا خالد، أنا أمه عائشة بنت رسول، وأنا أبيها لما سرقت المرأة، وعند أن خالته أخته مسعود بن العدي ما حدثته أن أباه، ففيه اضطراب الله أعلم أيضا من طرق أخرى، فالحديث ضعيف بهذه القصة، إلا أنها ما إكثاركم علي في حد من حدود الله لو كان فاطمة بنت رسول الله هذا الجزء كما هو معروف صح. نعم، وكذلك تعليق الحديث بهذا السياق ضعيف، إلا أن تطهير الحد يطهر الإنسان من ذنبه، هذا قد جاء في أحاديث أخرى أيضا صحيحة. باب حد الزنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد والشبل. شبل هو ابن خليد المزني. نعم، قال قالوا كنا، يعني أبو هريرة وزيد بن خالد وشبل بن خليد ثلاثتهم من صحابة رسول الله، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول، قال قل، وكان أفقه يعني الصحابة رأوا أنه أفقه، كيف عرفوا؟ لأنه قال أذن لي أن أقول، فذكر بوضوح يكون فقه المسألة أو فقه الواقع الذي وقع وبيانه على ما هو مفهوم بوضوح يكون فقها. نعم، وكان أفقه منه استدلوا، كما هذه الرواية جاءت أيضا في عند البخاري وغيره. نعم، قال قل، قال إن ابني كان عصيفا على هذا، عصيفا أجيرا، وإنه زنى بامرأته فابتديت منه بما يتشاتل وقادم، فسألت رجالا من أهل العلم، فابتديت منه كيف ذلك؟ يعني كأنه اتفقوا فيما بينهم اجتهادا منهم، وهذا يحصل لا شك فيه، قد يكون سترا عليه ربما يعني عملوا هذا الشيء، فسألت رجالا من أهل العلم، دل هذا على أن ناسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم المسائل إذا كانوا عرفوا، وهو الذي جاء في بلغني الآية، فكل إنسان مكلف إذا عرف ولو شيئا واحدا ثابتا ليس فيه شك ولا فيه اجتهاد منه فيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، فكانوا يبلغون أو كانوا يفتون بما علموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ونقول هو الواجب على كل من علم شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله ومن شرع الله تعالى أن يبلغ غيره. فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابن جلد 100 وتقريب عام قطعا أن هذا بلغهم لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليأخذ الإسناد العالي وأن إلى أمراض هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليه وعلى ابنك جلد 100 وتقريب عام. هذا الحديث قد مضينا عليه في صحيح البخاري أيضا عن زيد بن خالد وعن أبي هريرة رضي الله عنه ومن طرق أخرى أيضا كثيرة، وفيه هنا فوائد كثيرة ذكرها ابن حجر رحمه الله. نعم، قال والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام بكتاب الله، هل في كتاب الله تغريب عام أو جلد 100؟ نعم، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافقة بدين الله. أما تغريب عام فليس في القرآن، لكنه في القرآن كما قال عبد الله بن مسعود للمرأة التي كانت تستشم أو تستوشم، فقال ألا ما من لعن الله في كتابه، فقالت قد قرأت ما بين الدفتين ما رأيت هذا، فقال لو قرأته لوجدت فيه، قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا زيادة على ما جاء في الآية، فهذا من كتاب الله عز وجل. واغضي يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها. هنا مسائل من جملتها، لا شك أنه هو وجاء أبوه وأثبت ناس من رجال أهل العلم الذين ذكر لهم، كذلك ربما يكون هو، لا شك أنه يكون قد اعترف أمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه بجلد 100 وتغريب عام، ولم يستظهر الشهادات لأن الشهادة كانت واضحة. أما المرأة فهي مقذوفة من قبل الزاني، فيذكر لعله يكون أحد بحماقته بدون أي سبب يقذف بهذه الصورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها، فإن لم تعترف وأنكرت ماذا يكون عليه؟ قالوا أن على هذا جلد 100 تقريبا، ثم جلد 80 جلدة أيضا، وقال بعضهم 100 جلدة يكفي على كل حال. قال هشام فغدا، قال هشام فغدا، هشام من هو؟ هشام قال أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار في رواية هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها. جاء في رواية غير هشام أيضا أنها فاعترفت فرجمها وليس من معه. نعم، هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر وهو صدوق، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، يونس بن جبير الباهلي ثقة، عن حطان بن عبد الله، حطان بن عبد الله الرقاشي ثقة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. في الروايات الأخرى جاءت عند مسلم وغيره: خذوا عني خذوا عني، تكرار. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن منصور عن الحسن عن حطان، بدل يونس بن جبير عن الحسن، وسعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن الحسن عن قتان عن حطان. نعم، فجاءت رواية مختلفة. وكذلك أبو داود قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان، عن الحسن عن حطان، والترمذي كذلك وكذلك. فحسن البصري توبع من يونس بن جبير وهو ثقة على كل حال، وجاءت الرواية وهي صحيحة من طرقها: خذوا عني قد جار الله لهم سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتقريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. نعم، هذه المسألة أيضا مختلف فيها، وفي موضع الاختلاف بأنه خذوا عني مناسك قد جار الله لهن البكر بالبكر جلد 100 تقريبا، ما قال للذكر فقط أنه يغرب عاما، إنما قال لهن أيضا. وبذلك يجب التغريب المرأة أيضا، تغريب المرأة التي صدرت منها هذه الصادرة فتغرب. وقال هنا بعض العلماء قالوا بالرأي أنه أن تغريبها قد يفسدها، نقول لا، قد يكون التغريب مصلحا له، وهو الذي قد استبدل في استشارة من العلماء في الأيام الأخيرة بالسجن وغيره، فيكون الإنسان يصلح هنا. وهنا في المملكة الحمد لله سموها الإصلاحية لكثير من الناس بالفعل، ويدخل عليهم المدرسون، ويدخل عليهم محفظون لكتاب الله. وكذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يديم الخير. فالبكر بالبكر جلد 100، فتكون المرأة أيضا تغرب، وعلى ولي الأمر أن يكون معها محرم لها، معها محرم لها إذا كانت تغرب في بلد آخر. وهناك مسائل قد تكون: أين تسكن؟ الإيجار على بيت مال المسلمين، أو إذا كان ولي الأمر هو مستطيع فعليه، كل هذه التفاصيل نجد في قول العلماء رحمة الله عليه. والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والثيب بالبكر كل واحد على حده وحقه، جلد مئة والرجم، هل يجمع بين الجلد والرجم؟ هذه المسألة قالوا إن الجلد جيء برجل أو جيء بمعيز بن مالك، من قصة ذكره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فرفع الجلد، رفع الجلد. لكن الشوكاني رحمه الله فيما أذكر أنه قال أنه لا بأس لزيادة، وما لميت وما لجرح لميت إيلامه، الآن ما دام هو يقتل فيكتفى بالرجم، لكنه قال لا، لزيادة الرجم هو راعي ميت، لكن الآخرين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، آخرين يتعظون بهذا، فلزيادة النكال يجمع بين الجلد والرجم. واستدل بهذا على أنه غير منسوخ، على أن علي رضي الله عنه جيء بشراحة الحمدانية التي زنت فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، جاءت هذه الرواية صحيحة عن ابن عن علي رضي الله عنه على مشهد من الصحابة رضوان الله يعني مجمعين. فالمسألة الله والله أعلم يرجع إلى الإمام، فإذا أراد أن يجمع زيادة النكال فما دام هو ميت فإذا جلد ماذا يضر، أو تقول ترحما عليه ما دام هو ميت ما فائدة الجلد، نقول الفائدة لمن يشهد هذا المشهد حتى يرتعش ويرتعد إذا حدثت نفسه بالفاحشة. نعم. باب من وقع على جارية امرأته. قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة الباهلي بن المبارك، حميد بن مسعدة ابن المبارك الباهلي صدوق، قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث الهجيمي ثقة، قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، وفي بعض الروايات قال تحفة انظروا في الحاشية، قال عن شعبة، الظاهر أن هذا الله أعلم يعني تصحيف، نعم، أو لعله يكون عن شعبة قتادة، إلا أن سعيد مختلط، وخالد بن الحارث سمع من السعير قبل الاختلاط، ذلك روايته تكون سالمة من العلة. عن حبيب بن أبي عن حبيب بن سالم الأنصاري الكوفي صدوق، قال أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته. أتي النعمان بن بشير الصحابي رضي الله عنه، قصته في هبة أبيه إلى آخره، أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إن كانت أحلتها له جلدته منها، إن كانت أحلتها له جلدته منها، لأنه ما حق له أن يقع عليها، وإن كانت هي أحلت وما حق لها أن تحل لأحد بالفاحشة، وإن لم تكن أذنت له رجمته، هذا الحديث قال الشوكاني رحمه الله أنه قال، وهو قول أحمد رحمه الله، أنه وإن كان فيه مقال فأقل أحواله أن تكون شبهة تدرأ بها الحدود. فهنا قال الشوكاني بعدما ذكر أن الدفع أنه لا تقام عليه الحدود، نعم ذكر أنه لا يقام عليه الحدود، قال هو قول الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق، ولكن وإن كان في الحديث مقال درء الحدود بالشبهات فأقل أحوالي أن تكون شبهة تدرع بها الحدود. وقال الخطابي هذا الحديث غير متصل، ليس العمل عليه، غير متصل لأنه قال حبيب بن سالم لم يلقى النعمان بن بشير، إنما أتي النعمان، ما ذكر انه إلا أنه الله أعلم وليس موثوقا بالتدري. ولذلك إلا إذا ثبت قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. وأخرجه أبو داود من طريق خالد أن عرفته أنا حبيب أن النعمان، ومن طريق آخر أنا حبيب أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته وقد قال وقد وجد أنه أحلها فجلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة. فهنا يعني الرواية في الحقيقة فيها في وقوعها أنه في صحتها ذكرها الشيخ الألباني أنه ضعيف. قال البخاري هنا أيضا لم يسمع قتادة، لم يسمع قتادة هذا الحديث من سالم، وجاء عند الترمذي عن أبي بشر أن سالم قال أبو بشر لم قال أبو بشر أن سالم قال الترمذي روى أن روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الرجم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا قال لم يسمع قتادة، فالحديث ضعفه لأجل علتين: قتادة ابن دعامة لم يسمع عن حبيب بن سالم، وحبيب أيضا قد يكون لم يسمع. فما حكم المسألة؟ ما حكم المسألة إذا كانت أحلت أو ما أحلت؟ إن شاء الله ننظر فيما بعد وتنظرون. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وعافاكم الله من كل ضير، وآتاكم كل خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.